حججت وبعد الحج قمت بفعل طواف الإفاضة بدون سعي، هل طواف الإفاضة يستوجب السعي؟ هذا في تفصيل. إذا كنت مفردا أو قارنا وكنت قد سعيت مع طواف القدوم، نعم طواف الإفاضة ليس معه سعي. أما إذا لم تسع مع طواف القدوم وأنت مفرد أو قارن فإنك تسعى مع طواف الإفاضة، ركن عند جمهور أهل العلم، ركن. كذلك المتمتع، المتمتع عليه سعي مع طواف الإفاضة. فنحن يعني ما نعلم النسك الذي كنت متلبسا به، ما هو هذا النسك؟ نعم هذا أمر يعلمه الله عز وجل، لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض، لكن النص ورد هكذا. والذي ولعل يعني الحكمة من ذلك أن الله جل وعلا بدأ بهذا الأمر من باب التخفيف على الناس، بدأ بالأخف لأن الدين يسر، الدين يسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا نعم. هل يجوز لبس الإحرام وعقد النية من الفندق والمرور بالميقات دون النزول وصلاة ركعتين؟ نعم يجوز، يجوز، لكن الأفضل أن تعقد النية من الميقات، وليس بشرط أنك تنزل وتصلي ركعتين، لكن لو إذا حذيت الميقات نويت النسك وقلت لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، نويت إذا حذيت النسك، وليس بشرط النزول وليس بشرط أن تصلي ركعتين. نعم. هل على المعتمر طواف وداع؟ لا، المعتمر لا يجب عليه طواف وداع، لكن لو طاف أحسن، لأن الطواف عبادة، أما الوجوب فلا يجب عليه. نعم. بعض الناس يحلف كثيرا ويقول علي الحرام، ما قولكم في هذا الحلف؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، وحفظ الأيمان ألا يكثر من الحلف، والله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا يكثر الإنسان من الحلف. أيضا الحرام، أنتم عرفتم أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه الحلال، لا يحرم على نفسه الحلال، ولا يحرم الحلال بتحريم الإنسان على نفسه هذا الحلال، لكن عليه كفارة يمين، يأكل ويلبس وعليه كفارة اليمين لأنه حنث في يمينه. نعم. كنت أحلف يمين كثيرا والآن نسيت شيئا كثير، فماذا أفعل؟ أمرك إلى الله عز وجل، استغفر الله ويعني وتوب إلى الله عز وجل عما مضى، وانتبه للمستقبل. أما الذي مضى ولا تعلم عدد الأيمان فالله جل وعلا يتولى السرائر ويتجاوز عن السيئات والأثام إذا صدقت النية وكانت التوبة خالصة، لأن التوبة النصوح تجب ما قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، وهكذا. نعم. ما معنى حديث عبادة بن الصامت وفيه وأثرة علينا؟ وأثرة علينا، الحديث يحتاج إلى قراءة، لأن السياق هو الذي يحدد المعنى، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه أراد أن يستأثر بالشيء على غيره، أن يستأثر بالشيء على غيره، ويحتاج إلى سياق الحديث والرجوع إلى ما قاله العلماء. نعم. بعض الناس بعد العمرة يأخذ من بعض الشعر ولا يعم الشعر كله، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح يا إخوة. الواجب أولا الأفضل الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم؟ ثلاثا، وللمقصرين واحدة، فالحلق جائز والتقصير جائز، لكن الأفضل الحلق. لكن إذا قصرت قصر من كامل الشعر، إذا قصرت قصر من كامل الشعر ولا تقصر من بعضه. نعم. هل هناك عبادة معينة في ليلة 27 من رجب؟ هذا بيت القصيد، لأنكم ترون الآن أن المسجد النبوي يعني يكثر فيه الوافدون للعمرة، والشركات يعني تأخذ أموال المسلمين بهذه الحجة وبهذا الدجل على المسلمين، يقولون إن العمرة في رجب لها وضع خاص ولها فضل خاص وليلة 27 كذا، والمسلمون ما عندهم خلفية عن هذا الأمر وهم في حاجة إلى الأموال. والكلام في هذه القضية يا إخوة يحتاج إلى تفصيل، ولهذا أقول الكلام في أمور. الأمر الأول أن ديننا يا إخوة دين توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني لا نحكم فيه بحكم، ولا نحرم فيه محرم، ولا نحل فيه حلال، إلا اتباعا للدليل، اتباعا للدليل وعملا بالدليل. علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. نعم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فالدين توقيفي. وهل عندنا دليل من الكتاب أو من السنة أو من أقوال الصحابة أو من أقوال السلف الذين اعتدوا بأقوالهم، هل نجد دليل على فضل العمرة في رجب أو فضل ليلة 27 من رجب؟ هل فيه دليل؟ هل تعلمون دليل؟ إذا كنتم تعلمون، إذا وجدنا الدليل فالمعول عليه هو الدليل، لكن كلام الناس ليس حجة في شريعة الإسلام. هذا أمر. الأمر الثاني ما الميزة في شهر رجب عن غيره من الأشهر؟ ما في ميزة. ابن حجر، تعرفون الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، تعرفونه من أكبر من كبار المحدثين رحمه الله تعالى، له رسالة يقول العجب فيما ورد في فضل رجب، وذكر الأحاديث التي وردت في هذا، وذكر أنها بين موضوع مكذوب وبين ضعيف جدا جدا. ما في دليل يدل على فضل العبادة في رجب، بل هو كغيره من الأشهر، هو شهر من أشهر الله ومن أشهر الحرم أيضا، والعبادة في هذا الشهر كغيره من الأشهر. وبالمناسبة الأشهر الحرم ما هي؟ ها؟ كلنا ما نعرف الأشهر الحرم. ذا القعدة وذا الحجة ومحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد. الفرد ما هو؟ رجب. فابحثوا واسألوا هل وجد دليل يدل على فضل العبادة في رجب؟ الجواب لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فيا إخوتنا حققوا الإسلام لله رب العالمين كما جاء في القرآن وفي السنة، وأنتم تعلمون جميعا، والعقلاء كلهم يتفقون على ذلك، حتى يمكن بعض المجانين، على أن الإنسان سيغادر هذه الدنيا، ليس كذلك؟ في إنسان سيخلد في هذه الدنيا إلى الأبد؟ لا يمكن، لا يمكن. ولهذا قال من قال من السلف لو كانت الدنيا تدوم لأحد لما وصلت إلينا، ما وصلت إلينا أصلا، لأن الأرض ما تسع الناس. لكن هذا يموت وهذا يأتي وهذا. فحققوا العبادة لله وحققوا التوحيد لله حتى نلقى الله جل وعلا وقد رضي منا القول والعمل. واعلموا يا إخوة أن الله جل وعلا بين لنا كل شيء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وبأفعاله عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يبالي بنا، لا يبالي بالهالك في أي واد الهلك، لا يبالي بالمبتدع إذا ابتدع في الدين، من أحدث في أمن نعم. إياكم والبدعة، إياكم والبدعة، فإن البدعة والعياذ بالله حدث في الدين، البدعة حدث في الدين، والمبتدع والعياذ بالله لا يعني لا يجد خيرا في الآخرة. نعم. هل يجزئ في الكفارة نصف صاع من الأرز مع وجود أطعمة غير ذلك مثل اللحم والسمك؟ نعم يجزي، نصف صاع يجزي من الرز، من الزبيب، من الذرة، من التمر، من ما يأكله الناس الذي يأكله الناس، لكن من البر قالوا يعني مد يكفي، مد يكفي، ولو أخرج نصف صاع أحسن. نعم. هذا متى هذا العام الماضي ولا قبل؟ أنت متزوج؟ متزوج. طيب اسمع، إذا خلصت العمرة الآن ترجع بنية يعني قضاء السعي عن الحج الماضي، فهمت؟ ترجع وتسعى سبعة أشواط، ثم قد تم السعي، لكن عليك ذبيحة، عليك ذبيحة عن الجماع لفقراء الحرم، فهمت؟ عليك ذبيحة عن الجماع لفقراء الحرم. أي نعم. وقال بعض أهل العلم إن شئت تكتفي بالذبيحة عن إعادة السعي، قال به بعض أهل العلم لأنهم يقولون أن السعي واجب، بعض أهل العلم يقول السعي واجب، والواجب تكفره الذبيحة الفدية، فأنت إن شئت يعني تسعى ثم وعليك يعني كفارة فدي عن الجماع فلك ذلك، وإن شئت أن تكتفي بالذبيحة وتنوي بها الفدية عن السعي فلا بأس، لا بأس، لكن الأحسن أن تسعى بنية قضاء السعي وعليك ذبيحة عن الجماع. طيب الأخ السائل يقول البدعة ما هي البدعة التي يعني يقع من عملها في الخطأ؟ البدعة يا أخوان واضحة، الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالدين اكتمل، إذا عملت شيئا لم يكن موجودا في شريعتنا ولا دل عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من أعمال السلف المعتبرين فهذه بدعة. نعم نعم هكذا، فهذه بدعة، والابتداع في الدين محرم، الابتداع في الدين محرم، ويوقع صاحبه والعياذ بالله في مزالق عظيمة، ويعرض صاحبه للمساءلة يوم القيامة، المساءلة مساءلة شديدة. فأنت إذا أشكل عليك شيء فاسأل، الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالبدعة من حيث هي ما لم يوجد له دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لا يوجد له دليل لا يعني بفعله وتشريعه، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. إطعام 10 مساكين، هل يجوز إطعام مسكينا واحد 10 مرات؟ لا عند جمهور العلم لا يجوز، لا بد أن تستوفي 10، لأن الله نص عليهم، فيطعام 10 مساكين، وتكرار 11 مرات لا يكون بهذا العدد. نعم. أحرمت زوجتي ونسيت الكفين ثم خلعت بعد دقائق، فهل عليها شيء؟ لا ليس عليها شيء، لأن النسيان له تأثير في تخفيف الأحكام، هذه نسيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. في بلادنا إذا حملت الجنازة يكبر الناس ويهللون، هل هذا صحيح؟ لا هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، الأولى أن تتبع الجنازة بتذكر للآخرة وخشوع واستغفار ودعاء للميت، أما البدعة التكبير والتهليل خلف الجنازة فهذا من البدع التي أحدثها الناس. صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي، هل الحديث صحيح؟ لا الحديث لا يصح، الحديث لا يصح يا إخوة، قال بعض أهل العلم الحديث ضعيف الإسناد، وأيضا متنه لا يصح، قالوا لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في المسجد النبوي يعني 40 صلاة فأكثر، ولم تكتب لهم براءة لا من النفاق ولا من النار. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه.